بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن. مستمعين على راديو الآن عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد وحلقة جديدة معكم من عسلامة تونس. أكيد تتسألوا شنو هي البلاصة اللي أنا موجودة فيها وعلاش موجودة في مكان مني للبحر، معناها مني للشاطئ. هذا واحد من الشواطئ التونسية اللي زون بتاعه أو نقطة الربط بين تونس العاصمة وبين زرت. فأنا اليوم موجودة في واحد من الشواطئ التونسية حتى نحكي على موضوع يهم الشواطئ التونسية ويهم المواطن التونسي اللي يستخدم الشواطئ التونسية. احنا اليوم حابين نحكيه على خطية مالية جديدة أو قرار جديد، قرار ردعي من شأنه أنه يحمي الشواطئ التونسية ويحمي المصطفين التوانسة وغير التوانسة. معناها فما دي فاكونسيي يجيونا حتى من بلدان أخرى عديدة. معناها القرار هذية يحمي قدرتنا احنا في التمتع او قدرتنا على التمتع بالشواطئ نتاعنا وقدره لي فاكونسيي زاد كيف باش يتمتعوا ب الشواطئ نتاعنا. حس روحي شويه يخرب باش نهرب انا. خليني نوريكم الضيوف نتاعي. ليلي مش يعملوا لنا حتى شيء. هذوما ضيوف يا عسلامه، هذه خوله، هذه اماني، هذيك مجدي. دونك مجدي واماني وخوله اليوم باش يحكيوا معنا في الموضوع هذايا، ومن خلالهم هما باش يشوفوا شنو رايهم ديجا في القرار هذايا، القرار اللي الحقيقه اصدرته معناها سلطه الاشراف اللي هي بالكوتي البيئي او بالجانب البيئي للشواطئنا التونسيه. وقرار الحقيقه انا نشوفه قرار مهم على الاخر. علاش؟ على خاطر قرار ردعي. لو فما في بعض الاحيان تستحق فئات معينه من المواطنين انه يكون فما قرار ردعي، قرار فيه معناها شويه نتقويه شويه على المواطن الحقيقه اللي ما يفهمش وحده معني. خاطر فما راهو برشا مواطنين ما مش من تلقاء نفسه تلقاه ينظف ويهز ويلم بعد ما يستهلك معناها العديد من البرودكتس يعني على البحر وكل شيء، ما يهزش وراه الفضلات، يخلي الفضلات ويمشي. فالمواطنين اللي كيما هكا هما اللي يشملهم القرار هذا وهما اللي يهمهم القرار. خليني توا ندخل في صلب الموضوع مع الضيوف نتاعي. خلينا نبداو مع منى. اي منى ندورك الكام عسيبا. امونه انت قولي يا اماني نظرتك للمواطن. خلينا نبدا بالسؤال اللي انا معناه ديما نحب نساله لاي انسان يشوف انسان اخر يمسخ الشواطئ. نظرتك للمواطن اللي يستخدم برشا حاجات باش يتمتع بنهاره في الشاطئ من الصباح للعشيه وما يلمش الفضلات نتاعو معاه، شنو رايك فيه من البدايه؟ يعني عبد كي مسخ وما يلمش يعني وراه ما يسحقش الاحترام بالرسم. يعني خاصه في با تمشي لبلاصه كيما تحسب روحك في دارك، ما نصورش عبد في داره باش يمسخ وما يلمش وراه. فوالا دونك تونس ديجا تونس وبحورها تونس تسمى دارنا الكبيره، دوكو اي عبد لازم ينظف وراه بوغ غاردي ليماج الباهيه نتاع تونس، يعني باش نحافظوا على ليماج الباهيه نتاع تونس. وزيد عبد ما ينساش توا البحورات نتاعنا ولات بحورات فيها توريست، يعني فيها السياح وفيها التوانسه. دوكو دونك اذا كان يراو التونسي ما يحافظش على البلاد سي نورمال هما زيد ماهمش باش يحافظوا. وبارفوا ديما مش بارفوا ديما تلقى سياح سورتو يعني سياح سواء نتاع من الاوروب سواء من لازي، يعني يجيبوا معاهم ميم دي ساك دو بوبيل يكمل ويهز معاه دبشو. اي با سا هذيك نجمو ناخذوهم كوم اكزامبل. فوالا يا خولة عسلامة. يا خولة خولة انت توا خولة مستمعينا بون برشا ناس اكيد حتى حد فيكم يعرفها، ونعرفكم بخولة شوي. خولة هي طفلة تونسية عاشت مدة في تونس وعاشت مدة في فرنسا. عملي مقارنة صغيرة بين النظافة في تونس ونظافة في فرنسا. هذا السؤال اللي واتيك خولة. انا معناتها النظافة نمشي ساعة نشوف كوميلات بارتو مش نفس النظافة. ولي العباد تعيشوا في الجي الوغ كو غادي في فرنسا عندنا دي كوبيل طول 10 متر طول 20 متر عندنا دي كوبيل. اصلا حتى كي باش طيش ما طيش ما يجيش بالك معناها باش طيش كي في القاعة تمشي تحط في المكان المخصص ولا تحطه في ساكك وتمشي. معناتها هذاك خاطر هما كبروا هكاك الوغ كو هوني في تونس كبرنا نجموا نطيشوا بارتو، نمشي نطيش في البحر، نمشي نطيش في الشارع، نمشي نطيش حتى كي نبدا في الكهرباء نطيش على الفنيتر. معناها خاطر يمكن فما الامبينيتي هذاك الاحساس بعدم وجود العقاب هو اللي يخلي الانسان يستسهل عمليه انه يهز معناها كيما نقولوا احنا الاوساخ ويرميها. معناها ما يلقاش حد يراقبه، ما يلقاش حد يعاقبه. فما المراقبه وفما العقاب. اذا كان فما انسان يراقبك مهم جدا، لانه انت باش تحس روحك اللي فما ناس واقفه على البلاد فاوتوماتيكمون ماكش باش تمسخ. واذا تعرف اللي فما عقاب ورا العمليه هذيك اللي تقوم بها انت بتاع رمي الفضلات اكيد باش تحط بينك بين مخك برشا حاجات قبل ما تعملها الحركه هذيك باش تقرا لهم حسابهم قبل ما ترى. فعلاش انا حبيت مستمعين انا نرجع الكاميرا عليا انا علاش حبيت يعني نعملوا مع خوله مقارنه صغيره بين النظافه في بلدان اوروبيه او بلدان غربيه. احنا عطينا معني اون لوكورونس فرنسا لانه معناها خوله معني جدنا من فرنسا. في البلدان الغربيه عامه يكون فما قانون كامل يردع وقانون كامل يعاقب ويطبق خاصه يطبق. هذا انه يكون فما قانون في بلدان اوروبيه مش معناها في تونس ما فماش قوانين. في تونس زاد فما قوانين ولكن التطبيق احنا هنا نبحث على تطبيق. في فتره فاتت في عامين التالي كانوا تعملوا او كانت تعملت الشرطه بيئيه. الشرطه البيئيه هذه مهمتها انها تراقب وتعاقب. تراقب الناس اللي يرميوا الفضلات في الشارع وتعاقبهم اذا شدت انسان سيء ما عادش تسيبه. فالشرطه البيئيه هذه معناها انيشيتيف او مبادره جميله جدا احنا حبيناها على خاطر تحافظ على على تونس الخضراء. واحنا ذيك علاش راهو الدوله وقت اللي تعمل قرار معناها نتاع خطيه بين 40 دينار ومليون معناها 1000 دينار تونسي احنا نحييوها القرار هذا لانه هذه هي القرارات وهذه هي العقوبات اللي تنجم تردع المواطنين اللي بالفئه هذه اللي ما معناها مستهينين بالحاجه هذه مستهينين بنظافه البلاد ما يهمهمش فيها. فالحقيقه مجدي شبيك يا مجدي. فالحقيقه هذا هو يمكن اللي يخلي الدوله تتخذ اجراءات وقرارات وخطا كي من هكا. يا مجدي انت نحبك تقول لي تو باش نطرح عليك سؤال. نعرف اللي انت معني من الاشخاص اللي الحقيقه دائما يعلقوا وقت اللي يشوفوا معناها ناس معناها ترمي في الاوساخ في اماكن عامه والا يعني موجود. اقرب لي شويه اماني خاصه انه هو خدمته يعني موجود على ارض الواقع ويشوف برشا سلوكيات يعني سيئه خاطر نهار كامل هو في الشارع تصور مجدي اي اكزاكتومون انت توا خليتني هزيتني المنحه اخر. مجدي احكي لي مثلا شنو الناس شنو سلوكيات غريبه بالنسبه ليك شفت الناس يعملوا فيها فيما يخص النظافه في الشارع. فما عباد فما عباد تونسي كي يتصحى ياغورت وكيك ويطيشوا في المترو ويهبط معناه يرمي في وسائل النقل العمومي وينزل نلقى مره شقاله واحد مصفوف والله صورتها ما شقاله مصفوف مقلوبه في المترو معناها ياكلوا معناها يستهلكوا حاجات بحر نزل ليع دلي عجي وبطيخ برشا حاجات وما نجيبش يجيبش الشيء معناه باش يهزها. ايه وهو شوكو برشا حاجات يشريهم في الشكاره، الشكاره ما نعرفش وين يهزها وين يخليها. يعملها في الموبيل في الدار يعني اللي ايه ينظف داره ويمسخ البحر. الوغ كو ان نتصور العبد اللي ما ينظفش في الشارع، سيكو ما ينجمش يكون نظيف في دار. من الصغرى من الصغرى. ايه. حاجه يتعود بها الانسان. هذه من الصغرى. معناها لازم يتربى عليها. ما ماكش نظيف. ايه وزيد بالرسمي فما حاجه غالطه على الاخر اللي نحن عمرك ما تلقى في ليكول في المدرسه عمرك ما تلقى ماتير يعني ماده تعتني بالنظافه عمرك ما تلقى ديز اكتيفيتي يسمسوا الصغار انهم من اولك لازمك تتعلم تنظف من اولهم في المدارس انا نراه في برشا قنوات اخرين سورتو خواطر نعرفش ليميسيون كان احمد شقير كان يعملها اللي تري انتريسون خاطر توري كيفاش في البلدان الاخرى في المدارس ما فماش دي فام دو ميناج ما فماش نساء تنظف الصغار هما اللي ينظفوا بلايصهم وحدهم تمسخ سيك تنظف نحن في تونس يعودوهم من الصغر ديكو حتى كي تمشي معاه لابعد الحدود. انا تفرجت مره في ليميسيون تاع خواطر هذيا على كيفاش في الاستاد ريت توا الناس في الملاعب ريت توا انت تحكي جوست على البحر في الملاعب تمشي تبهت تنجم تلقى اوساخ اللي انت ما تجيكش لبالك انك تلقاها في ملعب ولا وتلقاها بالرسمي شيء محزن على خاطر في تونس بالرسمي لازم من الاول من البدايه لازمك تسنس الصغير انه ينظف باش حتى كي يكبر يبقى حياته كامله ينظف يبقى هذيك هي النص هذيك هي الريتم ولا هذيك هو النسق اللي يعيش بيه في حياته اللي نحن ما عندناش مشكله. هذه الحقيقه مشكله وحاجه معناها ارقنا علاش على خاطر بالحق معناها مستمعينا تو الكلام اللي قالوه ضيوفي الكل معناها انا متاكده ان انتم معناها تشاطرونا الراي. الحاجه هذه تعلمها الانسان ملي هو صغير اذا الوالدين بتاعنا عودونا ملي احنا صغار على سلوكيات معينه رانا نكبروا بها ونكبروا تقعد فينا ويقعد فينا هكا صحيح ويقعد فينا كل غيره على البلاد وعلى نظافه البلاد. انا نتفكر قبل والله معناها نتفكر كي كنت صغيره كانت امي تقول لي حتى كي تشري كعبه حلوه معناها تشري بونبون معناها بونبونه تحط الكاغت في جيوب المنديلة متاعي في جيوب الميدة عاوكي نروح للدار نفرغ جيوبي في الـ في الـ في الـ يعني في حاشيكم في البوبيل متاع الدار أو في الحاوية متاع الدار إذا ما نلقاش حاوية في طريقي وأنا مروحة من الدراسة من المكتب معناها من ليكول. فالحاجة هذه أنا كبرت بها حتى لتوا معناها كي ما نلقاش في طريقي معناها حاوية نحافظ على الكاغت هذيك والا الفضلات اللي موجوده عندي في كيس حتى كشي نروح للدار ونحطها في الحاويه نتاع داري وبعد اكيد بالحاويه هذيك باش نهبطها وباش يجي عون البلديه اللي مشكور شكر كبير كل عون بلديه راه يخدم في خدمه كبيره ما عندكمش فكره على الخدمه اللي يخدم فيها. انا كنهار مستمعينا وهذه الحقيقه معناها الحقيقه تقال وتحيه اكبر لكل عون بلديه راه والله ما هي لغه خشبيه خاطر باش الناس تقول لك شعبوي ولغة خشبية والله لي تحية لكل عون بلدية لكل عون نظافة اللي معناه يقوم الصباح بكري في الفجيري أكثر وليه وقريت دراسة مجدي تقول اللي 100% من الأعوان البلدية متاع تونس أعوان النظافة متاع تونس كل واحد فيهم عنده مرض نوع ولا مرض الكل جايتهم من العمل متاعهم من طريقة العمل. فقبل ما ترمي أكل الفضلات هذيك خمم شوية في عون البلدية اللي كان ينجم يكون بوك خوك حتى كان هو ماهوش بوك ماهوش خوك ما يقرب لكش ولد بلادك ولد حومتك معناها خمم فيه ألف مرة ألف مرة قبل ما ترمي هك الكاغت هذيك. أنت تقول كاغت ماله معنى أو فضلات صغيرة مالها معنى التو يتعدى يهزها هو ماهوش يخدم عنا هو راه ينظف في البلاد صحيح برشا ناس باش يقولوا لي. انا مره نتفكر والله الحاجه دي تحز في نفسي ونتفكر مره انا عملت في واحده من الاذاعات اللي اشتغلت فيها عملت حلقه استدعيت فيها اعوان نظافه تونس واستدعيت فيها مواطنين عاديين وكانوا معايا مواطنين بالهاتف. فما مواطن اش قال لي هذا جست على سبيل المثال مستمعينا قال لي يا اخي هو شنو خدمته هو يخلص يا اخو في راتب شهري باش انا نرمي الفضلات وهو يهزهم. انا قطعت معاه المكالمه معناها بشكل كنت يعني نرفزني في المباشر وقطعت معاه المكالمه ولكن عملت محاضره عاد بعد المكالمه قلت له لا ماهوش هو يخلص باش انت ترمي انت كمواطن لازم تقوم بالواجب نتاعك وتخفف عليه هو قد ما تنجم تخفف عليه وتنقص عليه هاك التعب هذاك اللي هو باش يقوم به او باش يبذله باش ينظف الشارع. خليه في بلاصه ينظف الفضلات خليه يزرع لك شويه نوار في الشارع خليه يجمل معناها منظر البلاد في بلاصه يقعد تعبه الكل ماشي في انه يرفع الفضلات متاع الناس تحشم على روحك تشوف ناس معناها يقفوا في بالسيارات نتاعهم يحلوا الفيتر يحلوا شباك السياره ويفرغ الوحده نتاع السجائر نتاعو في الشارع قدامه هو على بعد امتار راهو يشوف في عون البلديه قاعد ينظف قدامه ويطيش قدامه معناها الفضلات نتاعو. فمعناها فسلوكيات هذه بالحق يتعلمها الانسان من صغرته ومن والديه ونداء للاولياء بربي كاولياء علموا صغاركم انتوما علموا صغاركم حتى كما قالت اماني قبيله احنا عندنا معناها النوسيون تاع المعينه المنزليه واللي هي معناها اسمها معينه منزليه مو ماهيش شغاله راهي تعاونك معناها انت شويه وهي شويه. فالمعينه المنزليه الغايه منها انها جوست تعاون تقدم البعض من العون راهو مش هي عليها الدرك الكل. علم ابنك انه هو ينظف بيته انه هو ينظف الغرفه نتاعو علم ابنك انه هو وقت اللي ياكل في صحنه يغسل صحنه ويحطه في بلاصته علم ولدك انه وقت اللي ياكل كعبه هذيك زبادي والا الياغورت. ساعات تحسوني راني نقول كلمات معناها خاطر باش نحاول نفهم مستمعينا في المشرق العربي. فعلم ولدك الحاجات هذه انت كي تبدا المهمه ذي تقوم بها على احسن وجه راك خدمت 70% من الخدمه المطلوبه منك. فانا سعيده جدا الحقيقه بالقرار هذا بتاع 40 من 40 دينار المليون ان شاء الله يخطيهم من مليون فما اكثر انا من عندي انا خاطر لازم الرد على ولازم منه راه باش الناس هذوما يتعلموا وغيرهم ويكونوا قدوه لغيرهم مهم جدا. انا حبيت نرجع مع ضيوف باش نرجع مع خوله توا خوله عجبني كلامها قبيله فيما يخص يعني المقارنه اللي عملناها بين البلدان العربيه والبلدان الاوروبيه. خوله انت هل ترى انه الدوله كي اتخذت القرار هذايا نتاع الخطيه الماليه هل ترى انه كانت تنجم تتخذ خطى اخرين في بلاصه انه يكون فما قرار، خاطر برشا ناس يقول لك قرار كيما هكا قرار عنيف باش يظلم فيه برشا عباد، بالكش يظلم فيه برشا عباد، ولا مني انا ما نشوفش ظلم في الحكايه هذه، خاطر اذا يشوفوا انسان يمسخ باش يخطيوه مش حاجه اخرى. فبالنسبه لك انت، هل ترى انه كانت الدوله تنجم تقوم بخطوات اخرى ومن بعد تمر لقرار القرار الردعي هذه، والا بالنسبه لك انت من القرارات اللي ممكن الدوله تتخذها؟ هي بالنسبه لي انا من احسن قرارات، خاطر بالنسبه لي انا الدوله قامت ديجا بحاجات اخرى كيما الببليسيتي. كيما كنت انا صغيره كنت نعرف لابيب يعملونا ديما كلنا نعرف، كلنا نعرفوا كانت الببليسيتي الدعايه الاشهريه تاع لبيب كانت في البحر، عباد تجيب واحد تجيب دليه بطيخ وبرشا حاجات برشا حاجات، ومن بعد يطيش هكاك ويقوم ومن بعد هكا يرجع له سخ عليه، يعني كمسي انت راك مسخت هذيك العقاب معناها فوالا. يعني الحملات التوعويه دي تكون نظيفه، انت ما تنجمش تعيش في بلاصه مسخة، يزمك معناها تنظف الدنيا، مش كان ليك انت يا مال الناس اللي بيك معك. هي حاجه قوله اللي بالكل وراها في ليد تكون نظيفه، ابسط حاجه هي حقوق، راهي هي البلدان قائمه على حقوق وواجبات. انت كيما تشوف من حقك انك تعيش في بلد نظيف، من واجبك انك انت كمواطن تحافظ عليه، مهم جدا كل وعي هذاك كيما نقولوا احنا السيلف كونشيس، معناها انت كونفيون وحدك وحدك tu es confiant، انت عندك معناها ثقه في روحك اللي انت قادر على انك تحافظ على نظافه المكان اللي انت عايش فيه لك انت ولغيرك، فهذه حاجه اكثر من مهمه ومهمه جدا جدا. نشكر ضيوفي زيد خاوله، ميرسي بوكو، يعيشك امونه ما تجريش عاده، استنينا باش تقول ميرسي للمستمعين نتاعنا. حبيت نعلق حاجه واحده، يعلق وانت تمشي حاجه واحده قبل ما يعني نسكروا السوجي. نحب نقول اللي راي البلدان الاوروبيه ما وصلت للنيفو نتاعها توا كان على خاطرهم هما سبقونا برشا عواب، سبقونا في حكايات الردعيه. يعني نتصور اللي بسيشيكمون اي عبد في اي بلاصه راهو عنده لي ميم كومبورتمون. انا نخدم ديجا مع لي زيترونجي، ما نحبش نعطي الناسيوناليتي، مي نخدم مع لي زيترونجي راهو عندهم، نخدم يعني مع غرباء على تونس راهو عندهم نفس التعليق، نفس العيشه، نفس التخميم، اما جوست هما في بلادهم تقدمت شويه وقدمت بأفكارها وبالعقوبات نتاعها باش خليتهم هما يوليو ما عادش يعملوا حاجات خايبين، ما عادش يطيشوا بوبيل، ما عادش يحرقوا ضو. يمكن مشيت بيك للسوجي اخر، السوجي يمكن نجمو نتكلموا مره اخرى، السوجي الكل يعني متشعب هو في بعضه فوالا. راهو الحاجات الردعيه راهي تري امبورطونت، خاطر ريت عبد كي يبدا جاي من فرنسا باغ اكزومبل ويطيش حاجه يبدا خايف بالرسمي، خايف لا يلقى الخطيه هذيك خرجت له في الباسبور، ما ينجمش حتى يخرج من بلاده. يعني تخيل انت حاجه تبدا متسلسله تمشي بيه قانون معاك كامل، قانون ومنظومه كامله تحمي، يعني نحن راهو الحق، يعني نحن رانا ما عملناش ليكسيبسيون، جوست رانا وصلنا اون غوتار بارابور، يعني جينا مخرين برشا بارابور للي زوتخ. يعني نورمالمون راهي الحكايه هذه راهي صايره من قبل، واللي راهو اللي ما يعملش في حد شيء غلط ما عندهم ليش يخاف. اكيد كلمه اخيره زاد انا نحب نقولها كما معناها نظم صوتي لصوت اماني مستمعينا، اللي هو الحقيقه معناها احنا راهو في تونس او في اي بلد عربي اخر، راهو ما تنقصنيش القرارات راهو، ولا ما تنقصنيش القوانين، عندنا قوانين ما شاء الله، وعندنا معناها مجلس تاسيسي يخدم ليلا نهارا باش يخرج هالقوانين هذيا، ولكن اللي ينقصنا مستمعينا هو تطبيق القانون. معناها القانون لازم يتطبق باي طريقه، الناس علاش ما تخافش، الناس علاش ترمي الفضلات، الناس علاش تحرق الضوء، الناس علاش عندها قلة وعي غريبة، معناها على خطر عارفة اللي مش باش يطبق عليها القانون في معناها بشكل أو بآخر، معناها يمكن يطبق عليها اليوم غدو ما يطبقش عليها القانون. فكل وضعية يعيشها المواطن في حياته يعرف اللي فما قانون يحكم في البلاد. شكرا لكم، تحياتي لكم، شان نهاركم زين، شان نهاركم مبروك، وإلى اللقاء. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.